مانگا دیجیے تمام Yeah. فرعون والله العظيم. تاريخ Thank you. Thank you. الله الله الله ما شاء الله الله يفتح عليك يا مشمحمود. وَلَكُمْ فِيهَا جَفَاءٌ Thank you.